تقريبا مش متكلمين عليه اشياء تاني قلنا لما دخل كان بيديهم حاجه ده ما اعرفش انا ما اعرفش حاجه لما اشوف الجدول احنا انت استنزنا الوقت ده ورحنا بس ما جاش من الشباب يا رب

لأن العدد القلم علامة القلم فلا وسيلة. أما الذي يعدل الناس حيث المرام والعلم في نفوسهم هذا ترتيب الوزير إلا مرفوع نظرة الله جميعا. لذلك كان شيوخنا يدفعون دفعا بهذه المستشارات والمشاكل والأمراض عشنا على هذا السرور الذي بدأناه بالمدرسة على حفظ القرآن الكريم اليوم تتمنى على الشيوخ على مدى ما يقوم بيوم 30 عاما بين مدى الجد ورياض العلماء. ولذلك قال احد شيوخنا العلم يحتاج الى رمض روح ورمض عيوب والى غير طاولة. صحيح ما يرى يوم يعني سبيل يعني سبيل الضار ولعل أنصر مع أن أنصر يأتي أهل ما أفعل الحزمة الكبيرة عن الإسلام أقول لك العلم والجواب ولا يجب أن يكون مسلم أو مسلم لا يقوم فيه ولا يقوم فيه بنهاية من العلم. قال ابن العالم في كل جزاء في كل جزاء قال وقد العلم على هذا الحال عيش على طعامه حتى يكون في الدين عظيمة الله لنا اتعلموا وظلوا على المدين إلا كان في ذلك في حياتهم. ونحن نقرأ من العلماء أن الواحد الذي كان صغيرين صار بالنوم تكفر عليه مع الناس ويتوقف ويناقش وأحدهم كان يعرف صغير شعر وهو في الحاجة الناسبة حتى قيل له من الشيطان الذي يعمل فيك الناسبة أن تكون من المرض عاد بهذا قال لا يا تقول أحد زوجها خير من قصة العالم ولذلك كان كفر وطلب من هذا الإبراهيم المؤمنين ولا يعمل اليوم العلم أحتاج من كل طالب علم أن يكون بالنحو ليس العلم ولا الذي يكون فقط أو في طلبة أو في بلاد الشرق علم الدين يعلم وهو الذي يعلم كذلك للعباد وعلى طالب العلم أن يكون بالنحو على كل طالب. نحن في هذا المركز الذي يقول نرجع على أن يكون طالب العلم هنا وشفا أنه ليس هناك امتحان يصل فيه الى درجه الانتهاء طبعا انا ويوجد هذا هو الامر كان رهيب ليس هو الامر كان كل جميع يمكن ان يكون يعاشر انا بسم الله جابوا كثير يعني يكون هذا الكلام مرتين كما تقول الصغار والمرتين

ذلك قرارات لا تخرج من الضغط. هذا تحتاج الى بينهم قرار على كل حال يعني يقول له الفرق هذا صح استمر فإذا رجعنا إلى الكلمة لكن كان الشخص أعلم تماما أنه بكل مقام مقام. نعم. أنت جاهزين من البركة وفي مرحة فالله عز وجل على قرار الملكات الأرض والسماء كتاب من كتب التوراة مظبوط. ولذلك يعني الكتاب أيضا لأشهر الكتاب صحيح أن شرحت الكتاب في مرات ولكن مرة شرحت الكتاب وسجل هذا الشرح وانتهيت منه بعد سنوات سنوات ليس في سنة ولا في شهور كتاب يحتاج الى سنوات كتاب من كتب الكتاب الكبار وكلام كبير كبير ليس امر سهل. هذا انا انتجت الى المنع لاني اعلم انه سياتي مني وقلت طيب لعلي ان اصل الى الاسلاميين بشيء ونفسه يكون حسب ذلك لا يتحمل كل واحد من الكتاب ولذلك يعني ان شاء الله تعالى استاذ الدكتور ابراهيم المشرف على المعهد سيكون المشرف الثاني لقناه المساعد واتوا بالبدايات هذا من قبل وضعيت الله بالبدايات عليه حمل الامر لانه سيكتب ويحلل واما الذي سيأخذ من المرض فانه سيعتمد على المكان وانا اخترت هذا لاكون معكم قادرا ان شاء الله وان شاء الله بعد صلاه المغرب لنا ثلاثه يعني اتحدث فيها معكم واسال الله التسليم الذي نظر اليه اهل العلم بعين الاكبار الذي سبحانه الله كان من اهل العلم في العربيه الذي فتحه الله عز وجل فتحا قريبا اهل المؤلفات في العربيه فتضلوا الى يوم القيامه وهي من النذرة في مكان وهذا يعتبر أفضل الفاتحة وله كفر في الفاتحة ولكن فيه مثل الطريقة فهو في المسألات العالمية تعرف في رسول الحديث لكن على كل حال من نوع الاخبار فان لنا شيخ الكريم والشيوخ العلميه وقد الله ويشكر على هذا الرجل كان امه تجمدت عليه في الخلال الثالث وجالسوا مرة ولكن بلغ كثير باسم أبي خرج ولو كان كان في سكين لجعل السبب مجموح في أولى ثلاثة ثلاثة وثلاثة هذا العالم المشهير كان تخرج وتخرج قبل تسليم الفجر على هيئة العالم الكلية فقرر القصر سبحانه أن يبدأ كان الفجر في بلاد شرحين من خلال الأعمال كل شيء له الأمر فتخرج منه على أيدي الخلفاء يعني قبل ثلاث ثلاثين سنة بعد تشتير التسعير لما انت وصلت الكليات للمعارف نظر في المعارف وصار من المفتشين في المعارف فلما فتحت الكليات سنة 93 جاء به فكان يولي كان المؤلفين في كلية اللغة العربية. وألف أول كتاب في التصريف بلوسوس لتصريف الأفعال يعتبر سنة 31. وكان رجلا ملحدا وقد أعطى حياته ثانية وربط بابنتين وولدا فلذلك يكون يكتب كتبه ابو رجاء رجاء البنت صغرى وان بعدها عفاف وجاء محمد ولكن ما راينا من اسرته احدا انما رايته لا يتكلم الا بالله ولا انسى انني كنت سنه 30 في كليه اللغه Thank you. ثم قال الشيخ قال اسمع لك قال ماذا التوجيه يا جواب قال لك يا ضرائب فانت لجنب الصور ومن تعلمت القله في الارض القليله ووجدت اليوم شئت الفجر ودائما الولاد في الارض فيه مساكين قال لك يا بني انا كنت اصغري ان الوحيده من الوحيد قال لك والله منهم من قال كذا ومنهم من قال هي مضيعه قلت له اذا ثبتتم على راس ساكون معكم ولكن هنا حكم واحد اذا كانت السبيل تضره بالنساء في بدن ذلك صارت حرام راس ولا تنكو قال ذلك صرت اشرح حتى ذهبت الى الطبيب فقال لي يا روحي التخمار جعل لك شيئا تضره في قبل قال لا تحكي يا الطبيب صرت انتهى اجل ما هو امر يكشف من كبيره ولا يخشى بكل الوعاء عبدالله فقال له ان الله لك يا ابن الله وانما كن لك واشكر على ذلك كانت التشكيل في الامتحانات والامتحانات فيها قال له ان الله لك فقال صحيح ان انا جلست الشيخ في كل التي تقرا وانا سحبتها في عمري سالته يا شيخ الحمد لله انت شرحت وعلق وحقق كل مكان وكل مكان في حضور حضور لكن لا احد الكتاب لم يختاره او شرحته ويولي اول مسافر لابن هشام أوضح ما سمعت من هذا ابن هشام شرحا للناسية كل ذكر ناسية عجيب يشرح فيه أن يكون أن ذكر ناسية شرح الناسية ولم يذكر فكان الكتاب في أيامه أيام ابن هشام في قبل خالد كان أوضح ما سمعت لكن صار بين ايدينا الان اعقل في التجاوز صحيح قال يا بني الكتاب لما صار ليس في الاهل نعوذ قال لي ولدي يا روحي لي ابوه كتب الجواب والشيخ عبد الحليم كان يتكلم قال يا روحي لي إن أردت أن تخرج كتابا نافعا لأبناء العربية فأخذ له السؤال الأول في المسلم قال لي أخرجته أولا في المجلد الواحد شرحت ما فيه من شرارات تحتاج إلى القرآن وأبلغته ودفعته طاعة ومشي ورابعته للمرة الثانية فلما نجح في الطبعة الأولى وإذا في الطبعة في الجنة إذا الشيخ الله وفاق ما شاء قال أنا ثم أعرفه وجدته فلما نجح الطبعة الصلاة النبوية أضافت هذه التي لديه فصار في أربعة مجلدات وهو الآن في مجلدين سمرين في أربعة. قال وعيني في الأدرار لوفاة يضل بها الكتاب إلى ستة أوساع. ولكن الشيخ المخفي بعد مر كتابين ورسم الكتاب على الكتاب عليه والزيادة يركز على الأول إلى الله عز وجل في كتاب الأربعة. بهذا يعني رأيت الشيخ أن دفع ولا بل يفعل أحد إلى اليوم. نعم. هو لا يسلم الكتاب بعيد الأمر فإنما يكتب أو يكتب مشرف ومحكوم محلل وصغير ويعني قد يسميه على ما اذكر هذا مذهب الاستناد الى اول لكن هو يحتفظ بالاصل ويقول ان هذا الشتاء يعني شاذ مضيف فيكفر بصورته شيء يقول شرحه ورتبه وحفظه وعلق عليه كلام حقيقه شيخ روح الدين اسمه من كتاب قصر الحوايا بصراحه يعني انا بحث النسخه هي كتاب قصر الحوايا من طلبه على غير طبعا في مكتبه العقليه وبدأ في بيروت من النار وطلع الحصرون وطلع عليه النسخ يعني كلام الشيخ في كده يعني طلع اكثر من مره ومصاب المكتبه في اليونان في كليه اصول الدين في اسبوع قبل الماضي تكلمت معه لانه يقوم بطبع الكتب اليهودية الكبيرة ومنها بعض الكتابات أنه رفضه فقال لي أنا ترفيها على طاقة قبل الله وقلت هذا الكلام إذا كان مجهول لأنا فيه الدراسة وقلت بعض الكتابات على يعني على المكتب وكل شيء جاء في الوقت وأنا أتوقع أن كل من كتب بعض الشركين لأوصل الدين فهو صار من حتى الذين يعني في المعاهد علموا القلب المعاهد الإلكترونية قالوا إنه كان شيء خطير كان لهم يدرس يعني شيء من المصاحف وتخالف النظر لازم يحسن الدعاء هو كتاب في حاجة إلى الزرق قوي أن حولها تعطلت بشرط الزرق في مضيطة الشيء العالمي وهي مضيطة في مقابل الجوية معه سبعة صدرها التي بزيارات الفوضة المالية جامعة المصير في مدينة الزرق مدينة الزرق وإن كان في ربها ما شاء في الساحات والبحر لكن إذا وزع حجم أساسها في العالم بالدين والتشجيع بعد ذلك وقلت للطلاب الذين حضروا أما مبيعة الأصيل من جواز الجارية تظهر فهي نتاج 20 و 90 يعني لا يجي الأولى هي كلها طيبة يعني حقيقة كتاب موجود مطبوع يعني أنا ما أوصي به أن تأتي الكتاب وطبعا لا يأتي من هو لما أنتم الذين تأتون الكتاب فهو يعني تأتي من القرآن بجواب الأنهار سترى في مسجد أي ضعف نعم نعم كل الطبعات واحدة لا يعني الخلاف انما يحاول تصدير القرار تصدير القرار يضعون عليه يعني بعض الاضاءات الاحمر والاخضر يعني هذا عندي طبعا يعني اذكر ماذا فعل بها الله حياه شيخنا محمد بن عبد الله يعني شكرا قام على تفصيل القرار ووضع يعني النص جوه والاوان اللغه وحسب وقبل ان نرفع صوره على الكتاب اقول ان الاسلام رحمه الله كان من اهل الثوره ولذلك كتابات لها تفصيل يعني فيه طعم ضرور من بحث لا يوجد في شرح العقيد ولا في شروط التفسير. قلت الذين كتبوا قبله او عليه لو يصلوا الى بعض كمال الايمان شيء على طلبنا من سيرته كان يبحث عن العلم فان في فن العربيه المؤلفات اعطاها النبي عز وجل حتى تاليف مره انت العربيه والحمد لله لا تباع فلماذا يصل القران قلت له ان تكسر الكتب الله لما قال له الروح الامين على ان شوك لتكون تاليف قال الانسان عربي اذا لم يدعو الانسان العربي يدعو الكتاب قال كما نقل الينا هذا سيكون محمد يوسف قال الشيخ هشام يقرا الشذوذ او المسمى الشذوذ الفهد يعني قطع الفهد في النحو هذا الكتاب اخذ قواعده من كلام الله وكلام الرسول يعني قال أنه مجرد أو مستقر الأفضل لأنه

وكان معهم الولاء سبعة. طبعا انا اعرف الاخرى يوما له قال يا شفاك الكلام لإجمال الأكبر لأننا أتمنى العمل قلت له أنا في جيزيو أنا في جيزيو وأنا عرض وكان الكلام شرط وعرض عليه ثم قبل سعيدة للكلام وكان الكلام وكان الكلام وكان الكلام وكل ما عرض على الشرط فهو المشرط ونجل الجواب وأهل الله قبل ونجل الجيش فهذا الغلال إلى الناس من وقع على الشيء فتح قال يعني شيء كبير لا أستطيع أن أرجع فهذا أحميد ولكن الشيء شيء كبير والقرآن والإنسان لو يعلم الله ورحمه